عندما تسمعوا بعض المواعظ لا تجعلوا لي ضعفاً أو ضيقاً في الصبر، وأحس أني مقصر في العبادة وأصير حزيناً وأحس بأن بعيدين عن فعل الصالحين، فما أمام ذلك؟ هل من هذا نحن خير؟ ومن يحس بأنه مقصر هل من هذا خير؟ نحمد الله، نحمد الله واجتهد جاهد نفسك ما خير، ما دمت تعرف أنك مقصر وأنك بعيد عن أمام الصالحين فبعد الوسائل إلى الخيرات وجاهد نفسك حتى تتعب بالصالحين في صلاتك وصيامك وذكرك لله وهي من الأمور التي تبعها الله. المصيبة غفلة والإعراض وعدم الإحساس هذه مصيبة، أما يحس ويرى يحس بالضيق والتألم من تقصيره فليعرف كيف الله سيوفقه ويعينه.